بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس في علم العقيدة في شرح كتاب لمعة الاعتقاد. ولوقفنا عند الكلام حول القواعد في توحيد الأسماء والصفات، ذكرنا أن الأسماء والصفات يعني تنقسم إلى قسمين، يأتي يعني الحديث عنها، وأن الصفات تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. وتحدثنا عن يعني بعض الحديث عن مسألة الصفات السلبية أو صفات النفي، وأن النفي أو أن صفات النفي بالنسبة لله تعالى لابد أن تثبت مدحا، أما النفي المجرد عن المدح فهذا لا يوصف به الله تبارك وتعالى. كذلك ذكرنا أن أصل الأسماء والصفات هي في قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليه هي أصل الحديث في مسألة الأسماء والصفات؟ قلنا لأن الأسماء والصفات هي قسمين، يعني إما ثبوتية وإما سلبية أو نفي. الأمر الثاني أن عقيدة أهل السنة في مسألة الأسماء والصفات أن الإثبات يكون إثباتا مفصلا، الإثبات يكون إثباتا مفصلا، أما النفي يكون نفيا مجملا، الإثبات يكون إثباتا مفصلا، أما النفي يكون نفيا مجملا. يعني مثلا يقول لك أن الله تعالى على العرش، على العرش، على العرش دي إثبات ولا نفي؟ إثبات. بعض الناس يقول لك يعني زي مثلا يقول صاحب الطحاوية بلا حد ولا غاية، تعالى مثلا عن الايه، عن الجهات وعن الاشباه وعن الانداد، زي كوسة الشيخ صالح للشيخ يسعد الله بركاته، يقول لك ان العبارات دي في اجزاء منها صحيح وفي اجزاء تحتمل، لكن هو يقول لك ان هذه الطريقة ليست طريقة اهل السنة. فطريقة أهل السنة في النفي يكون نفي مجمل، خلاص، يعني زي ما احنا نقول زي قول تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لكن لما نيجي في الصفات الثبوتية يكون مفصلا، أنه سميع، أنه بصير، أنه قدير، أنه عليم، أن له يد، أن له عين، وهكذا، خلاص. فكذلك الآية نقول أنها تشهد لهذه القاعدة أيضا، أن النفي يكون نفيا مجملا والإثبات يكون إثباتا مفصلا. برضو مسألة مهمة بدنا نشير لها، إن احنا بنقول إن طبعا عندي عقيدة أهل السنة تخالف عقيدة أهل البدع، لكن بنقول إن الحكم دائما الحكم المجمل. يعني مثلا لو أن مثلا عالم من علماء أهل السنة خالف في مسألة ووافق أهل البدع فيها يكون مبتدعا ولا ليس مبتدعا؟ يعني يكون من أهل السنة ولا من أهل البدع؟ ليه؟ لأن الحكم للمجمل، ومعنى أنه من أهل السنة يعني لا يعني ذلك أنه يوافق أهل السنة في كل مسألة صغيرة أو كبيرة، لكنه إن وافق أهل السنة في عامة المسائل يعني في مجملها يكون من أهل السنة. كذلك المبتدع مثلا، المعنى أنه مبتدع يعني وافق أهل البدع في أصول المذهب أو في عامة المذاهب، فإن وافق أهل السنة في مسألة أو مسألتين لا يصير بذلك من أهل السنة. والمسألة دي مسألة هامة، أنا أشير لك إشارة هنا. ليه؟ لأن يعني بعض الإخوة كان بيسألني على مسألة مثلا الإمام النووي أو غيره من العلماء اللي وافق أهل البدع أو قال بقول أهل البدع في بعض المسائل، هل يصير بذلك من أهل البدع أو يصير أشعريا كما يقولون؟ وتلاقي بعض الإخوة ممكن أو بعض الناس يعني يتكلم بهذا الكلام، يقول لك ده دول إيه يعني، هو أشعري العقيدة. أنا بقول شوف أهل البدع، أهل البدع بيتكلموا إزاي. يعني أنت مثلا عندك واحد زي الإمام النووي، أهل البدع يقول لك ده أشعري. ليه أشعري؟ هو مش عايز يعني يرفع الإمام النووي، هو يصحح مذهبه. يعني ما يجي لواحد زي الإمام النووي يقول لك ده الإمام النووي أشعري، هذه ما وهذا مدح للإمام النووي أم مدح للأشعرية؟ يقوم تلاقي واحد من أهل السنة يقول لك الإمام النووي أشعري لأنه وافق الأشعرية في مسألة أو مسألتين. إذا كان أهل البدع يعني بيحكوا فيه زي ما احنا بنقول، عايزين ياخدوه معاهم عشان يرفعوا من شأنهم، أنت لما يجي هو يخالف في مسألة بتبعده، فهنا مسألة معكوسة. يبقى أهل البدع هنا بيفكروا أحسن منا. كذلك مثلا ابن حجر، فأنا أقرأ لك عبارة سريعة ماشي. ماني بقول عشان كده. عندي هنا في صوف الأزهر يعني في شهر يناير، قدر أني قاعد في المعهد فلقيت لي سؤال لشيخ الأزهر عن مسألة الأشعري لعلي جمعة اللي هو المفتي الدكتور علي جمعة على مسألة الأشعري. بيسألوه بيقولوا إيه مع مسألة الأشعرية، وإحنا وجدنا في فريق اسمه يعني اللي هم بيسموا روحهم السلف يعني بيطعنوا في الأشاعرة وما إلى ذلك. شوف هو تناول المسألة بأي صورة. أولا كلمة أهل السنة دي كلمة أصبحت لها مكانة في قلوب الناس، فهو مش قال لك ده لا الأشعرية صح وأهل السنة غلط، لا هو عارف أن أهل السنة هم اللي لهم مكانة في قلوب الناس، يقوم يعمل إيه؟ قال شوف العنوان الأشعرية أهل السنة، يبقى دي العنوان عبر العصور، يبقى دي أول مسألة عايز يبين لك ان هم اهل السنه، لانه عارف يعني ايه اهل السنه. اقرا لك يعني عبارات منها سريعا علشان تعرف نشوف ازاي اهل البدع بيفكروا، واحنا برضو بنفكر. احنا مش بنلتمس الاخطاء للناس، لما يعني يجي لي عالم من العلماء يخطئ حتى وان كان في باب العقيده مش ابدا سعيد ومسرور ابدا، ولا انني يعني اخذ اديله بقى صك اهل البدع لانه خالف في مساله. يعني فيش إنسان معصوم، كل إنسان من الممكن أن يخطئ وأن يصيب حتى وإن كان في العقيدة، لكن لا يعني ذلك أنه خرج من دائرة أهل السنة. هو بيقول اشتكى لي بعض الشباب من توجه بدأ يشيع في أوساطهم يستعمل كلمة الأشعرية أو الأشاعرة وكأنها سب. بيقول هو سألني من هم هؤلاء الأشاعرة وما قصتهم، فقلت له إن المذهب الأشعري هو مذهب أهل السنة والجماعة منذ نشأته وحتى يومنا هذا، وهو المذهب الذي يدرس في الأزهر الشريف، وهو المذهب الذي عليه جماهير أتباع الأئمة الأربعة. جماهير إيه؟ أتباع الأئمة الأربعة، ولأنه يعلم أن الأئمة الأربعة ليسوا على مذهب الأشاعرة، فمش ينفع يقول فقال لك أتباع الأئمة الإيه؟ الأربعة. انظر الفن في الألفاظ، الحنفية والشافعية والمالكية والمالكية والحنبلة والحنابلة، وكلمة الأشاعرة أو الأشعرية نسبة للإمام أبي الحسن الأشعري، وهو من أحفاد الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. شوف الأعمدة اللي هو بيعمل ليه المسألة، إذن هم أهل السنة أتباعهم، هم أتباع المذاهب الأربعة وهم ينسبون إلى أبي موسى الأشعري. هو طبعا بيتكلم على مولده وكلام زي كده، وقال إن هو انطلق أبو الحسن من يعني المعتزلة إلى مذهب الأشاعرة، وبعد كده ألف كتبا كثيرة كلها بتتكلم في تأصيل مذهب الأشعرية، مع إن هذا ليس صحيح، إن الإمام أبو الحسن الأشعري له كتب ينبذ فيها مذهب الأشعرية بعدما تراجع عن كثير من هذه المسائل. طبعا لما ذكرتش هنا يقول إن هذا الفكر المبني على تلك الدراسة العتيقة والمبني على التأمل والنظر والمبني على إيجاد حلول للمشكلات الفكرية المعروضة على الساحة قبله كل العلماء قبولا تاما، حتى رأينا أن المعتزلة انتهت أو كادت تنتهي في القرن الرابع الهجري، وما ذلك إلا بفضل أبي الحسن الأشعري. يقول: لقد تطور المذهب الأشعري الذي بنى هذا المنهج، والذي دعا الناس لأن تعيش عصرها ولا تقف عند عصر النبوة فقط، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك لنا منهج التفكير الذي نواجه به المحدثات. بعد كده بقول: ومن هؤلاء الأشعرية الإمام البقلاني والجويني والغزالي والرازي والآمدي والتفتزاني وغير ذلك، بل إن منهم، شوف، من هؤلاء الأشاعرة، يعني هو قال ومن الأشاعرة فلان وفلان وفلان وفلان، ومن الأشاعرة يعني الوقفة دي زي ما احنا بالضبط. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما سأله جبريل: ما الإيمان؟ قال: إيه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر. فهنا تكرار العامل زي ما يقول لك العلماء، هذا يدل على أن هناك ميزة للقدر. فهو نفس النظام قال لك: وهم فلان وفلان وفلان، ومن هؤلاء الأشاعرة الإمام النووي رحمه الله، وهو الوحيد اللي قال لك، وهو صاحب كتاب رياض الصالحين وصاحب كتاب شرح صحيح مسلم، ومنهم أيضا الإمام ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري في كتابه الكبير فتح الباري، وكل من يعتمد عليه طلاب العلم من العلماء عبر العصور إلى يومنا هذا. وشوفوا ركز على مين، مش كده وبس، بقول لك: ومن مجموع فتاوى ابن تيمية في المجلد الثالث يحكي مناظرة صفي الدين الهندي إمام الأشاعرة لابن تيمية. قال صفي الهندي: قلت له، أي لابن تيمية: أنتم ما لكم على الرجل اعتراض، فإنه نصر ترك التأويل وأنتم تنصرون قول التأويل. قلت ذلك لابن تيمية: وهما قولان للأشعري، ونقل ابن تيمية هذا وقبوله له يدل على أنه كان أشعريا وأنه رضي بهذا القول. يبقى عايز أقول لك، هو لم يهتم بالعلماء اللي هم أشعرية فعلا في كثير من المسائل، لكن اهتم بأهل السنة اللي قالوا قول أحيانا يوافق الأشعرية، والذي يعني يلبس هو عليه كابن تيمية على الناس أنه أيضا رضي بقول صفي الهندي، هو على كلامه أو على فهمه، فاعتبره بذلك أشعريا. فأنا بقول يبقى إذن، لأن هؤلاء الناس لهم مكانة كبيرة جدا عند الناس، بدأ هو يجذبهم ويصفهم بأنهم أشعرية. تجد أنت العكس، واحد من أهل السنة ومجرد ما يقطع عالم من أهل السنة يروح مودين الأشعرية. يعني بصراحة هذا من يعني التفكير العقيم، ومن الأخطاء الكبيرة جدا، إن أعلام بالنسبة لك أنت تفقدهم لمجرد أنه أخطأ في مسألة. والمقالة بعد كده طويلة يرد فيها على مسألة بقى السلفية والمذهب السلفي، وإن هم محاربتهم للأشعرية اللي هو المذهب العتيق الذي يعني هو أخذ المسألة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني ترك للعقل حيزا من التفكير والجدل، وهذا الذي سار عليه الأشعري. طيب، نقول: فصل في توحيد الأسماء والصفات. أولا، عندي بالنسبة للأسماء والصفات هناك بعض القواعد التي تخص مبحث الأسماء ومبحث الصفات، بعض القواعد للأسماء. أولا، قواعد العامة أو الأصول العامة لهذا المبحث أن الأسماء توقيفية، أن الأسماء الحسنى توقيفية. ذلك قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك نقول أن الأسماء الحسنى التي يدعى الله تعالى بها والتي يسمى بها هذه توقيفية. طيب، الأصل الثاني يقول: دلالة الأسماء. دلالة الأسماء، أنا عندي الدلالات كم دلالة؟ ثلاثة: دلالة مطابقة، دلالة تضمن، ودلالة التزام، دلالة مطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. يعني مثلا لو قلت هذا الكتاب يشتمل على عقيدة أهل السنة والجماعة، دي دلالة تضمن ولا مطابقة ولا التزام؟ مطابقة. ايه دلالة المطابقة؟ نفهم الأول دلالة المطابقة، أن يكون المعنى يوافق الاسم أو الذات موافقة تامة. يعني مثلا هذا الكتاب كله يدور حول عقيدة أهل السنة والجماعة، كل عقيدة أهل السنة والجماعة توجد في هذا الكتاب. يبقى أنا لو جبت الكتاب وجدته يقابل عقيدة أهل السنة والجماعة تماما. أضرب لك مثال أسهل من كده. لو أنا مثلا واحد قال قصيدة من الشعر فيها مدح وفيها هجاء، بيمدح بعض الناس ويهجو بعض الناس، أقول أن هذه القصيدة فيها مدح وهجاء، يبقى دي مطابقة ولا تضمن والتزام؟ مطابقة. كلها أنا ذكرت هذه القصيدة مدح وهجاء، يبقى كلها إيه؟ مدح وهجاء. التضمن يعني أنها تشتمل على بعض هذه المعاني. يعني مثلا لو قلت هذه القصيدة فيها مدح، يعني إيه فيها مدح؟ مطابقة ولا تضمن؟ تضمن، يعني تتضمن مدحا، لكن في أشياء أخرى غير ليه؟ غير المدح. واضحة ولا مش حاسس في إشكال؟ عندي مثلا كتاب يشرح فيه الفقه ويشرح فيه العقيدة، ما أقول إن هذا الكتاب فيه فقه وعقيدة، يبقى أنا ذكرت كده كل اللي في الكتاب ولا بعضه؟ كل اللي في الكتاب، يبقى اسمه دلالة مطابقة. يعني الكتاب فيه فقه وعقيدة، وأنا قلت فيه إيه؟ فقه وعقيدة، يبقى الاثنين زي بعض. طب التضمن أنني أذكر واحدة منها، يعني أقول أن هذا الكتاب فيه فقه، يعني يتضمن إيه؟ فقه. أقول هذا الكتاب فيه عقيدة، أقول يتضمن العقيدة، يبقى دي إيه؟ التضمن. أما دلالة الالتزام أنه يدل على شيء خارج، أنه يدل على شيء إيه؟ خارج، يعني لا معنى زائد، معنى إيه؟ زائد، لكنه يدل عليه باللزوم، يدل عليه باللزوم. زي إيه مثلا؟ أقول لك اسم الله القدير يدل عليه، اسم الله القدير يدل عليه. ما أنا أقول لك الله القدير، أنا استفدت إيه؟ أن لله صفة القدرة فقط؟ لا، فين العلم؟ القدرة تدل على العلم؟ أيوة، إحنا عايزين حاجة حاجة، القدير عايزين دلالة التضمن، هي تضمن صفة القدرة فقط. طب يعني إيه القدير؟ ماشي، يعني احنا بنقول هي بتدل على شيئين، تدل على الذات وعلى صفة القدرة، ما طالما في قدرة يبقى لابد ان هناك من يوصف بانه ايه؟ قدير. فكلمة القدير تدل على شيئين، على ذات وعلى صفة الايه؟ القدرة. يبقى نقول القدير تدل مطابقة على الذات والصفة، طب تدل تضمنا على ايه؟ على الذات فقط أو على القدرة فقط؟ يعني أقول القدير تدل على أن الله تبارك وتعالى له ذات، أقول دي دلالة تضمن. طب تدل على صفة القدرة، يبقى دي دلالة إيه؟ تضمن. طيب أقول القدير تدل على أن الله حي، دي صفة الإيه؟ دلالة اللزوم. طيب طالما أنه قدير يبقى هو ايه؟ يلزم منه ان يكون ايه؟ حيا. لذلك نقول ان دلالة الاسماء على ما تتضمنه وعلى غيرها ثلاثة دلالات، دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة اللزوم. دلالة مطابقة تدل على الذات والصفة، دلالة التضمن تدل على أحدهما، دلالة اللزوم تدل على صفة أخرى. يعني الرحيم، الرحيم دلالة المطابقة تدل عليه على ذات الله وعلى صفة الرحمة، ودي دلالة ايه؟ مطابقة، تدل أن لله ذات وأن له صفة الرحمة. طب التضمن على أحدهما، يعني على صفة الذات وحدها أو على صفة الرحمة وحدها. طب اللزوم، ها مغفرة الذنوب، ماشي. يبقى طالما أنه رحيم يلزم من ذلك أنه ايه؟ يغفر الذنوب، خلاص، وهكذا. فدي بالنسبة لي دلالة ايه؟ الأسماء والصفات. طيب بعد ذلك أركان الإيمان بالأسماء، أركان الإيمان بالأسماء ثلاثة. يعني أنا سأؤمن بأن الله رحيم، إيه أركان الإيمان عشان أكون أنا آمنت أن الله رحيم بالفعل؟ إيه الأركان التي أقوم بها؟ يقول لك ثلاثة أشياء: أن تؤمن بالذات، أركان الإيمان الإيمان بالذات وبالصفة، وبالصفة وبالأثر المترتب إذا كان الاسم متعديا، وبالأثر المترتب إذا كان الاسم متعديا. يعني الخالق، الخالق عشان أركان الإيمان يعني أؤمن به بالذات، يعني أن هناك ذات موجودة، من اثنين صفة الرحمة أن له صفة ليه الخلق، ثلاثة الأثر المترتب وهو أنه يخلق ما يشاء وأنه خلق الإنسان وخلق السماوات وخلق الأرض وهكذا. هذا إذا كان الاسم إيه؟ متعديا، خلاص، يعني له أثر في الخلق. طيب ثلاثة، أربعة، أربعة من قواعد الأسماء. قل أسماء الله كلها حسنى، أسماء الله كلها حسنى، ولذلك قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فله الأسماء الحسنى، خلاص. يقول أسماء الله تعالى كلها حسنى وصفاته كلها علا. يبقى دي بالنسبة للأسماء، يبقى الأسماء كلها حسنى والصفات كلها عليا. يقول لك والأفعال كلها خير، هذا من تمام الكمال. يبقى الأسماء حسنى والصفات عليا والأفعال كلها خير، لذلك الخير كله إيه؟ بيديه والشر ليس إليه. طيب هنا مسألة هنشدها إشارة سريعة ونبقى نرجع عليها إن شاء الله. نقول أن أفعال الله كلها إيه؟ خير. طيب كل شيء في الكون يحدث بتقدير الله ولا لا؟ وبأمره الكوني القدري. طيب يحدث في الكون الشر ولا كل الذي يحدث خير؟ يحدث، ها؟ كل الذي يحدث فيه خير. يعني مثلا الزنا خير أم شر؟ خير وشر، ازاي؟ طيب لا، الزنا المعاصي، يعني ما ينفعش نقول الابتلاء. ايوه هتك... يبقى هو شر بالنسبة ايه؟ بالنسبة لنا. يعني زي دي أسئلة عملت إشكال، يعني يقول لك طيب الله تبارك وتعالى أليس هو يخلق كل شيء ويقدر كل شيء؟ يبقى هو قدر الزنا، طب كيف تقول أن الشر ليس إليه ولا ينسب إليه بل أفعاله كلها إيه؟ كلها خير. لذلك مثلا نقول إبليس، خلق إبليس خير أم شر؟ ها ليه خير؟ بس كده؟ لا احنا نقول دلوقتي لأنه ابتلاء. اتفضل. ليميز الله الخبيث من الطيب. طيب احنا نقول ان الحكمة عند الله تبارك وتعالى كلها خير. طيب ما الله عز وجل هو الذي قدر الشيء، تيجي عندك مسألة بعد كده يقول لك افعال العباد خلقها الله ام لم يخلقها؟ خلقها الله تعالى، تمرية فواحش فكيف يقدرها الله تعالى ويخلقها؟ ها ماشي كويس، إرادة شرعية وإرادة إيه؟ كونية. أم والحديث هنا عن الإرادة الإيه؟ الإرادة الكونية برضو. هو هنا يقول لك إيه؟ في فرق بين الأفعال والمفعولات، في فرق بين أفعال والمفعولات. يقول لك الخلق للعباد دي فعل لله أم مفعول له؟ يعني فعله تعالى بنفسه أم لم يفعله بنفسه؟ أجرب لك المسألة. الله تعالى خلق الإنسان والإنسان يزني، إذن الزنا من فعل الله أم من مفعوله؟ من مفعول الله، يعني أنه فعل مخلوقا ثم عصى هذا المخلوق. لذلك يقول لك أن الشر لا ينسب إليه، لكن الشر ينسب لمين؟ للمفعول اللي هو للمخلوق. لكن الله تعالى قدر الزنا وقدر المعاصي ليميز الخبيث من الطيب، وقدر الشهوات ليميز الخبيث من الطيب. ميز الخبيث من الطيب خير أم شر؟ خير. طب فعل الشر، فعل الخبيث شر، شر لأنه من فعل الله من مفعولاته؟ من مفعولات. لذلك يقول لك مثلا يعني سيدنا المسألة دي تعالى بالنسبة للمخلوق، ثم يجي يعترض عليه ويعمل لك على أشكال، نقول له دي موجودة في المخلوق. أنا مثلا لو علمت واحد طالب علم وأعطيته كل مجهودي وكل نصائحي مثلا، وبعد كده أصبح مثلا متكبرا على الناس، أقول هذا التكبر من فعله أم من تعليمه؟ من فعله هو، يبقى ينسب إليه أم إليه؟ ينسب إليه، لكن أنا بذلت له كل إيه؟ كل الخير. هذا بالنسبة للمخلوق، فلا ينسب الشر إلى إيه؟ إلى من لم يفعله. خلاص. لذلك ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، نقول الله خلق الإنسان وأعطاه كل سبل الخير ونهاه عن كل سبل الشر وتوعده بالعقاب ووعده بالثواب، يبقى بذل أعطى له كل الخير وبينه له. فإذا عصى هو عصى بقدر الله، لكن هل ينسب ذلك الفعل إلى الله ويكون من فعله؟ لا، لا يكون من فعله، بل هو من فعل المخلوق. لذلك لما يقول ابن تيمية فهذه المسألة ضل فيها أناس بسبب عدم فهم هذه الجزئية، وهو الفرق بين الفعل والمفعول. فنقول أن الشر ليس إليه، يعني ليس من فعله سبحانه وتعالى، فالله لا يفعل شرا أبدا، ولكن كل الشر هي من مفعولاته، يعني من المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى. حتى وإن قدرها الله تعالى فإنه قدرها لحكمة، زي ما قلنا إبليس يعني قدر الله عليه المعصية، هو يستحق ذلك أم لا يستحق؟ يستحق المعصية أم لا يستحق؟ ها إبليس يستحق المعصية أم لا يستحق؟ يستحق المعصية، وإلا لما قدره الله تبارك وتعالى عليه، هو يعلم قلبه أنه يستحق ذلك، لذلك قدر عليه وجعله فتنة للناس. وهذا هو الدليل أنه مع علمه تمادى في الخطأ والتكبر وعلم أن جزاءه النار ومع ذلك أصر، إذن هو كان يستحق. خلاص. ولذلك نقول تقدير الله ذلك حتى يميز به الخبيث من الطيب، هو قدر عليه ما يستحق وهذا هو خير وعدل، ثم ابتلى به الناس، وهذا خير أيضا وعدل وحكمة، لأنه يميز به الخبيث من الطيب. لذلك نقول أسماء الله كلها حسنى، صفاته كلها علا، وأفعاله كلها خير. نعم الخير طبعا كله بيديه، والشر ليس إليه. نعم احنا بنقول افعال الله التي فعلها الله بنفسه كلها خير، والمفعولات لا يعني ان كل المفعولات شر، فالمفعولات منها الخير ومنها ومنها الشر. لكن تاخد بالك من جزئيه، ان افعال الخير يعني الله خلق الانسان، هذا خير ام ليس خير؟ من فعله ولا من مفعولاته؟ من فعله، انزل له الرسل فعله ولا مفعولاته؟ أنزل له الكتب فعله ولا مفعولاته؟ الجزئية المهمة بقى، وفقه للخير لفعله ولا مفعولاته؟ فعله، لأن التوفيق قلنا بيد الله تعالى، يبقى كل الخير ينسب إليه، لأنه لا يستطيع العبد أن يفعل خيرا له من مفعولاته إلا إذا وفقه الله تعالى، والتوفيق من فعل الله تعالى ولا من مفعولاته؟ من فعله. عشان قلنا هداية التوفيق دي خاصة بالله تبارك وتعالى، هو الذي يوفق الناس، خلاص. لكن الشر والمعاصي هي بسبب المفعول، بسبب الإنسان، ليست من عند الله أولا وآخرا، ولكن هي بتقدير الله لما عند المخلوق من الشر، وهذا هو اقتضاء الحكمة والعدل. يعني أن الله عز وجل لما اختار أهل الخير واختار أهل الشر، اختارهم عبثا ولا أعطى كل إنسان بما يستحق؟ أعطى كل إنسان بما يستحق. ماشي، يعني كفاية كده المسألة أن يوصلها إن شاء الله. تاني قدرة لا تاني ما سمح، احنا قلنا الانسان لا يخلق افعاله. ارادة وقدرة. نعم. شوف برضه ما هي نفس المسألة، خلق الارادة والقدرة في الانسان هذا خير ام شر؟ خير. لا صح، لكنه استخدم هذه الارادة، ما احنا قلنا نفس المسألة، استخدم هذه الارادة وهذه القدرة في المعصية. هذه المسألة الجزئية الأخيرة أمره الله بها أم لم يأمره بها؟ لم يأمره بها، وإنما قدرها عليه بسبب بسبب خبثه، لذلك ليميز الله الخبيث من الطيب. هو أصلا خبيث، فأعطاه الله الخير ليستعمله في الخير، فاستعمله في الشر، ولكن بقدر الله، وإلا أين قدرة الله تعالى؟ ماشي، يعني كفاية الحد ده في المسألة، وإن شاء الله يأتي التفصيل فيها. يعني مش عايزين كفاية كده؟ يعني ايه الشر من خلق الله؟ ايه ما تعني بالشر؟ لا، الشر من مفعولات الله وليس من فعله المباشر. لم يفعل الله تعالى شيئا شرا محضا، ولكن هو فعله وخلقه وقدره خير، ثم فعل به الشر، ثم فعل به الشر. ماشي ماشي، كفايه كده. اسال ليها تفصيل، احنا بس لفته بسيطه عشان نفهم كلمه وافعاله كلها خير، كنا ممكن مش نتعرض لها فرص كان احسن، بس ان شاء الله ياتي التفصيل. ماشي، عشان نخلص بس. بعد ذلك نقول اقسام الاسماء باعتبار الافراد والاقتران، اقسام الاسماء باعتبار الافراد والاقتران. طبعا عندي الأسماء منها ما هو مفرد، يعني يأتي مفردا ويعطي المعنى كاملا، زي مثلا يعني مثلا الرحمن، الغفور، القدير، يعطيك المعنى كاملا ولا يحتاج إلى أسماء أخرى حتى يتم المعنى؟ نعطيك المعنى كاملا. يبقى الأسماء إما مفردة وإما إيه؟ مقترنة. يبقى إفراد واقتران. فتعال الاقتران، يقول لك الاقتران نوعان، الاقتران نوعان، اقتران جائز واقتران واجب. اقتران جائز واقتران واجب. الاقتران الجائز اللي هو أن كل اسم يعطيك معنى الكمال بمفرده، يعطيك معنى الكمال بمفرده ويعطيك معنى زائدا عند الاقتران، ويعطيك معنى زائدا عند الاقتران. زي ايه؟ يعني اللطيف دي من المفرد ولا مقترن؟ مفرد، يدل على ايه؟ على لطف الله تبارك وتعالى. طيب الخبير، ها دي مفرد يدل على ايه؟ على الخبير، على علم الله تعالى. طب اللطيف والخبير الاثنين مع بعض يعطيك معنى زائد. ايه المعنى الزائد؟ يقول لك اصل اللطيف او الحليم قد يكون حليما ولطيفا لكنه ليس عنده علم كامل، خلاص. طيب الخبير، كلمة خبير أو عليم تدل على العلم لكنه قد لا يكون حليما ولا لطيفا. فيقول لك الاثنين مع بعض يدل على اكتمال أنه مع علمه الكامل أيضا لطيف بكل مخلوقاته. مثال آخر يوضح أكثر. عندي مثلا كلمة العزيز، اسم العزيز، ايه معنى العزيز؟ يأتي منها يعني القوي، القاهر مثلا، هذه من معاني العزيز. يقول لك طيب هي بذاتها بنفسها تدل على المعنى الكامل ولا تدل؟ تدل. طيب من الممكن أن يكون قويا قاهرا وهذه القوة تكون لابد أن تكون في أماكنها ولا ممكن تكون في غير مكانها؟ يعني القوي، هل معنى أنه قوي أنه يضع القوة في مكانها؟ لا. طيب لذلك نقول لك طب كلمة الحكيم، اسم الحكيم يدل على الايه؟ على الحكمة. طب ممكن يكون مثلا إنسان حكيم، هل يلزم منه أن يكون قويا؟ ممكن يكون حكيم وايه؟ وضعيف. لذلك يقول لك العزيز تدل على معنى كامل وهي القوة والقهر والغلبة، والحكيم تدل على الحكمة. طب الاثنين مع بعض العزيز والحكيم تدل على أن إيه؟ أنه قوي وأن قوته بحكمة. يقول لك أن الاقتران يعطيك معنى زائدا، يعطيك معنى إيه؟ زائدا. طيب بس الاقتران دي جائز ولا واجب؟ أعرفه إزاي أنه جائز؟ أنه يمكن أن يفرد ويعطيك كل منهم المعنى الكامل. في اقتران بيسموه اقتران واجب، اقتران إيه؟ واجب، يعني أنه لا يعطي المعنى الكامل إلا بالاقتران. دي زي إيه؟ زي إيه؟ لا، مقلب، مقلب القلوب. مقلب دي صفة والقلوب صفة. نقولنا الأسماء المقترنة يعني معنى اسم واسم لكن لا يدل على صفة الكمال إلا إذا اقترنا معا، مثل المعز الايه؟ المذل، المعز المذل، خلاص. أو كذا يقول الشيخ الخافض الايه؟ الرافع. لأن مثلا عندك صفة المذل دي وحدها صفة كمال ولا لا؟ لا. امال يأتي منين الكمال؟ الاثنين مع بعض، المعز المذل، يعني يعز من يشاء ويذل من يشاء. كذلك الخافض الرافع، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء. فهنا الكمال باقتران الصفتين، زي يقول لك لا يجوز أن ينفك. حتى البعض يقول لك مثلا، طب احنا بنسمي بأسماء الله الحسنى، يقول لك مثلا المعز، ممكن أسمي به ولا مش ممكن؟ ممكن أقول إيه عبد المعز. طب ما احنا قلنا إن هو لابد أن يقترن إيه حتى يكون صفة كمال. زاد بعض العلماء يقول لك الصح أنه لو سمي يسمى بالإيه بالإثنين، يبقى عبد المعز المذل. شوف هو يقول لك علشان نخرج من إيه من مسألة الإفراد، لأنه عند الإفراد لا يدل على الإيه على الكمال الكامل. المهم هو يعني بيستخدم القاعدة في التطبيق العملي. فنقول إذن أقسام الاسم باعتبار الإفراد والاقتران، عندي إفراد واقتران أو مفرد ومقترن. المفرد الذي يدل على كمال الصفة بنفسه، المقترن نوعان، اقتران جائز هو الذي يدل كل اسم على كمال الصفة بالإفراد، ولكنه مع الاقتران يدل على صفة زائدة. أما الاقتران الواجب الذي يدل على الكمال عند الاقتران ولا يجوز أن ينفصل. طيب بعد ذلك يقول لك أقسام الأسماء الحسنى باعتبار دلالتها على الصفات، باعتبار دلالتها على الصفات. أقسام الأسماء باعتبار دلالتها على الصفات، يقول لك تنقسم إلى قسمين، أسماء تدل على صفة واحدة، وأسماء تدل على صفات متعددة. تاني، يبقى أسماء تدل على صفة واحدة وأسماء تدل على صفات متعددة. يعني مثلا السميع تدل على صفة واحدة أم صفات متعددة؟ صفة واحدة اللي هي السمع. طيب البصير صفة واحدة وهي ايه؟ طيب الصمد، طيب ايه الصمد؟ الذي لا يأكل ولا يشرب، ماشي. ما الذي لا يأكل ولا يشرب يقول صفة واحدة صح؟ ماشي تمام ماشي. طب دي صفة ولا صفات متعددة؟ ايه هي الصفات المتعددة بقى نمرة واحد؟ ماشي. ولا يفتقر لأحد، ماشي، بس المعنى واحد، ماشي كويس. السيد. لذلك يعني شفنا قول ابن عباس رضي الله عنه يقول ايه معنى الصمد، بمناسبة نحن كنا ذكرنا في الاول السؤال عن معنى الصمد. فقال لك الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، السيد الذي كمل في سؤدده يعني في السيادة، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحكيم الذي كمل في حكمته، والحليم الذي كمل في حلمه. يبقى دي كله معنى كلمة الايه الصمد. يبقى كلمة الصمد تدل على الصفات الايه المتعددة. يبقى انت عندك لذلك شوف ذكر الاسماء والصفات او اماكنها او مناسبتها علم عظيم، لذلك هي ذكرت في سورة الايه الإخلاص. هذا الاسم بالذات ليه؟ لأنه اسم جامع لعامة الايه الصفات. يقول الأسماء قد تدل على صفة وقد تدل على صفات ايه متعددة. كذلك اسم الله المجيد، أيضا المجيد يدل على صفات متعددة. طيب بعد ذلك أيضا من ضمن يعني أصول الأسماء أو القواعد الأسماء أن أسماء الله غير محصورة العدد، أسماء الله غير محصورة العدد، يعني مش 99 فقط ولكنها غير محصورة العدد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إيه؟ لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي حديث الإيه؟ دعاء الهم، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كمان في أسماء استأثر الله تعالى إيه بها. يبقى نقول أن أسماء الله غير محصورة العدد، لكن هو الإشكال جاء من حديث إيه؟ إن لله 99 إيه؟ اسما، من أحصاها دخل الجنة. ابن تيمية رحمه الله يقول إن كلمة من أحصاها دخل الجنة دي ليست جملة مبتدأ، ليست جملة مبتدأ. يعني إيه؟ يعني بيقول لك مش إن لله 99 اسما العبارة كده خلصت، وهنبدأ في عبارة جديدة نقول من أحصاها دخل الجنة. ده بيقول لك العبارة كلها واحدة. إيه هي؟ وبيقول المعنى أن الله له أسماء كثيرة، من هذه الأسماء 99 الذي يحصيها يدخل الجنة. يبقى إن من الأسماء الكثيرة منها 99، الذي يحصي 99 يدخل إيه؟ الجنة. يعني يقول لك مثال زي إيه؟ لو قلت مثلا إن عندي 100 فرس أعددتها للغزو، عندي 100 فرس أعددتها للغزو، معنى كده عندي كم فرس؟ الله أعلم، لكن في منها 100 أنا عاملها لإيه؟ للغزو، وليس معنى ذلك أن كل ما أملكه هو 100. ويقول كذلك هو الحديث بالضبط، من هذه الأسماء 99 من أحصاها دخل الجنة. حتى ابن تيمية بيقول حتى وإن كانت جملة مبتدئة برضو ما فيش فيها إشكال، لكن هي ليست جملة إيه؟ مبتدئة، بل هي وصف للتسعة وتسعين، وصف للتسعة وتسعين. طيب يبقى نقول أن أسماء الله غير محصورة العدد. طيب إيه معنى أو إحصاء الأسماء؟ من أحصاها دخل الجنة، ما هو المراد بالإحصاء؟ دي القاعدة الثامنة تقريبا والأخيرة، يعني نكتفي بها. يقول لك أن إحصاء الأسماء أولا بإحصاء ألفاظها، معرفة ألفاظها. 3-2 فهم معانيها. 3 العمل بمقتضاها. وهذا معنى الإحصاء، ليس معنى الإحصاء هو الحفظ فقط، ولكن هذا هو جزء من 3 أجزاء. يقول أن يحفظها وأن يعلم معناها وأن يعمل بمقتضاها. يبقى دي بعض قواعد الأسماء الحسنى. نرجعها تاني كده سريعا. يقول نمرة 1، أول هذه القواعد أنها إيه؟ توقيفية. ثانيا دلالة الأسماء على الصفات، أو الدلالة، دلالة الأسماء قد تكون دلالة تضمن أو دلالة مطابقة أو دلالة التزام. 3 أركان الإيمان بالأسماء، الإيمان بالاسم أو بالذات، والإيمان بالصفة، والإيمان بالأثر المترتب. 4 قلنا أسماء الله كلها حسنى، وصفاته كلها عليا، وأفعاله كلها خير. 5 قلنا أقسام الأسماء باعتبار الإفراد والاقتران، إما مفردة وإما مقترنة، والاقتران قسمان، اقتران جائز واقتران واجب. طيب 6 أقسام الأسماء باعتبار دلالتها على الصفات، قلنا منها ما يدل على صفة ومنها ما يدل على صفات متعددة. بعد ذلك قلنا أن أسماء الله غير محصورة العدد. آخر حاجة القاعدة الثامنة قلنا أن الأسماء التي يحصيها، ما معنى الإحصاء؟ قلنا إحصاء ألفاظها ومعانيها والعمل بمقتضاها. طيب هنقول إيه هي القواعد؟ يعني قاعدتين بصوت كده في الصفات، القواعد التي تخص الصفات، القواعد تخص الإيه؟ الأسماء. القواعد التي تخص الصفات، 1 صفات الله كلها عليا، صفات كمال ومدح، صفات كمال ومدح، لا هي نفس الصفة. يعني ايه صفات؟ صفات الله صفات عليا وكلها مدح وكمال، والمعنى انها ليس فيها نقص من وجه من الوجوه. يعني مثلا ايه؟ الزواج صفة كمال ولا نقص؟ بتكلم بالنسبة للإنسان، نقص ولا كمال؟ كمال ونقص، أحسن. يبقى الكمال ليس كاملا ولكنه كمال من جهة ونقص من جهة. طب ايه وجه النقص؟ الشهوة، انه يحتاج، هذا دليل انه ضعيف، فهذا ايه؟ نقص. لذلك ما فيش كمال بالنسبة للمخلوق، كمال كامل. يعني الاكل والشرب كمال ولا نقص؟ نقص. يعني الانسان مثلا اللي بياكل شيء يبقى سليم؟ برضه هو كمال ونقص. الانسان العادي الطبيعي اللي ما فيش فيه اي مشاكل اللي بياكل، ولذلك احل الله تبارك وتعالى له الايه؟ الطعام. يبقى الاصل ان هذا جزء من الكمال، انه ياكل، لان الانسان الطبيعي ياكل، خلقه الله كذلك وهداه لذلك. لكن في صفه نقص، وانه يدل عليه برضو مساله اللي هي الشهوه والضعف والاحتياج. خلاص. طيب، طب صفه الكلام كمال ولا نقص بالنسبه للانسان؟ ها، هي صفه ايه؟ كمال من جميع الايه؟ الجهات بالنسبه لله تعالى. بالنسبة لله تعالى كمال من جميع الجهات، لكن هي بالنسبة للمخلوق كمال، لكنه كمال كامل. برضو ليس كمالا ايه؟ كاملا، ولكن هو الكمال الايه؟ الذي يحتاجه الانسان. لذلك تشوف يعني التعبير القرآني، الله تبارك وتعالى لما اراد ان ينفي الألوهية عن عيسى وامه قال ايه؟ احسن، كان يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام. الله، طب هو ده عيب فيهما أنهما يأكلان الطعام؟ لكنه عيب في الإله، هو ليس عيبا في المخلوق، ولكنه عيب في أن يكون الإله يأكل. طب هما بيقولوا أنه مخلوق ولا إله؟ أنه إله. لذلك رب العالمين بينزلوا لدرجة مخلوق وهم ده بيأكلان الطعام، فكيف يكونوا إلها؟ لذلك من صفات الصمد زي ما الشيخ كان بيقول الذي إيه؟ لا يأكل ولا يشرب. يعني لا يأكل ولا يشرب؟ يعني أنه غني لا يحتاج. خلاص. ولذلك أيضا لما جاء لينفي ربنا تعالى الألوهية عن العجل قال إيه؟ ها؟ ألم يروا أنه إيه؟ لا يكلمهم. لذلك نقول أيضا من العبث والجهل أن يقول لك أن الله لا يتكلم، إذا كان يقول أن الله تعالى نفى الألوهية عن العجل لأنه لا يتكلم، يبقى هم بيقولوا أيضا الله لا يتكلم، نقول هل دي صفة مدح؟ إذا كان نفاها الله تعالى عن العجل اللي هي الذين يقولون أنه إله، يقول كيف يكون إلها وهو لا يتكلم؟ فدل أن الإله لا يتكلم أيضا؟ لا. لذلك نقول أن صفة الكلام صفة إيه؟ مدح. طيب، لذلك نقول أن صفات الله تعالى كلها صفات إيه؟ عليا، وهي صفات كمال ومدح، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. لذلك قال تعالى ولله المثل الايه؟ الاعلى. طيب، بنقول ايضا من ضمن هذه الصفات او قواعد الصفات ان صفات الله تنقسم الى قسمين، احنا ذكرناها بس يعني اكتبها، يعني نصلها. صفات الله تنقسم الى قسمين، صفات ثبوتية وصفات ايه؟ سلبية. الصفات الثبوتية، ثبوتية وسلبية، سلبية يعني النفي، يعني التي تسلب عن الله. الصفات الثبوتية الصفات التي يثبتها الله لنفسه، التي يثبتها الله لنفسه، زي الحياة، العلم، القدرة وغير ذلك من الصفات. الصفات السلبية هي التي نفاها الله تعالى عن نفسه. وقلنا احنا شرط في الصفات السلبية ايه هو؟ ان يكون ايه؟ ان يثبت ايه؟ مدحا. لكن النفي المجرد هذا لا يوصف به الله تبارك وتعالى. خلاص، إذا قلنا أن الله لا يتكلم يثبت مدحا ولا لا يثبت مدحا؟ يبقى يثبت نقصا، لا يثبت مدحا، لذلك لا يوصف الله بأنه لا يتكلم. طب لا يأكل ولا يشرب، يثبت مدحا لأنه يدل على أنه غني. يبقى نقول أن النفي، أن الصفة التي تنفى عن الله لابد أن تثبت مدحا، لكن النفي المجرد لا يوصف الله تبارك وتعالى به. طيب بالنسبة للصفات الثبوتية، الصفات الثبوتية التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه، نقول تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، يعني الجزء النظري معلش اللي هنضف عليه اللي هنمشي عليه وإحنا ماشيين القواعد الأولانية دي. الصفات تسمى صفات ذاتية، صفات ذاتية، وهي الصفات التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، لم يزل ولا يزال متصفا بها، اسمها صفات ثبوتية ذاتية. يبقى ثبوتية ذاتية، ذاتية يعني يعني ملازمة للذات دائما لا تنفك عنها. زي ايه؟ طيب العلم، السمع، البصر، النزول. ينفع النزول؟ ليه؟ ليه مش ينفع؟ قد ينزل وقد لا ينزل. دي فرق بين الصفات الثبوتية والصفات الفعلية. الصفات الثبوتية يوصف بها دائما، أما الصفات الفعلية اللي هو النوع الثاني وهي التي تتعلق بالمشيئة، التي تتعلق بالمشيئة، يعني إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. فالله تعالى ينزل دائما، دي صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ لا، النزول هل ينزل دائما ولا ينزل وقتما يشاء في ثلث الليل الآخر مثلا؟ يبقى دي صفة فعلية. طب الاستواء صفة ذاتية أم فعلية؟ صفة عايزين نسمع الرأي ده. ذاتية. ليه ذاتية؟ طب قبل أن يستوي على العرش كان مستوي؟ ازاي؟ يقول ثم استوى على العرش. قبل ثم دي كان مستوي أم ليس مستويا على العرش؟ لا، يعني لا تخوض مسألة، احنا نقول مستوي أم غير مستوي على العرش، ذاتية وفعلية. ازاي ذاتية وفعلية؟ انا عايزك تركز، يعني عايزين نفهم التأصيل علشان ايه؟ تستعرض الصفات كلها ما تغلطش فيها ولا واحدة، بس افهم التأصيل صح. احنا بنقول الصفة الذاتية هي التي يوصف الله تبارك وتعالى بها دائما، لم يزل ولا يزال، لم تنفك عنه في وقت من الأوقات. بس انت تصورت تصور الشيخ ان ايه معنى الصفات الفعلية؟ انه يفعلها ثم لا يفعلها، يعني ينزل ثم يستوي ثم ينزل، هذا لا ينزل. لكن من الممكن ان يفعل الصفة وهي فعلية ثم يكون الفعل مستمرا الى حين، واخد بالك؟ لكن معنى انها ذاتية يعني لا يزال متصفا بها ولم تنفك عنه ابدا. فنقول مثلا السمع متى كان سميعا؟ صفة ذاتية، لم يزل ولا يزال سميعا، ما جاش وقت من الأوقات أنه ما كان سميعا ثم أصبح سميعا، حاشا لله. لكن نقول الاستواء، هل أن الله تعالى لم يزل ولا يزال مستويا؟ لا طبعا، لأن الله نص على ذلك في القرآن أنه ما كان مستويا على العرش، قال ثم استوى على العرش. إذا الاستواء صفة فعلية ولا ذاتية؟ فعلية، وإن استمرت لكنها صفة فعلية. طب النزول صفة فعلية. طب الضحك، طب الحياة، القدرة، العجب، فعلية. خلاص، يبقى الصفة التي جاء عليها وقت أو أنها يفعلها الله وقت ما يشاء، يقول دي صفة فعلية. الصفة الذاتية الملازمة للذات التي لا تنفك عنها أبدا تكون صفة ذاتية. صفة الكلام هي دي اللي الشيخ عايز يقول عليها. ليه؟ منين ذاتية ومنين فعلية؟ يعني ايه برضو لا يزال ما يزال متكلما؟ انا عايزين عبارة اوضح شوية. يعني انه يتكلم وقت ما يشاء، يبقى دي فعلية ولا ذاتية؟ فعلية. طب ازاي ذاتية؟ طيب تفسيرنا الجزيري، انا متكلم ولا لا؟ يعني ايه متكلم؟ اصل الصفة. طيب احنا بنقول الانسان اول ما بيولد يقوله بيتكلم ولا افرس؟ اول ما يتكلم نقول ان الانسان ايه؟ بيتكلم. معنى بيتكلم انه بيتكلم على طول ولا انه موصوف بصفة الكلام؟ موصوفا بصفة الكلام. لذلك نقول ان صفة الكلام ولله المثل الاعلى في السماوات والارض، صفة الكلام فيها الجزئين ذاتية وايه؟ وفعلية. ذاتية بأنه متصف بصفة الكلام، لم يزل ولا يزال متصفا بصفة الكلام، لكنه يتكلم وقتما يشاء سبحانه وتعالى. يبقى هي صفة ذاتية باعتبار الصفة، وفعلية باعتبار الأثر أو الكلام، باعتبار الكلام أنه يتكلم وقتما يشاء. طيب القاعدة الرابعة يقول لك، نعم الثالثة ماشي، يقول لك كل صفة، يعني هي يعتبر الصفات كده انتهت، بس احنا هنذكر جزئية منها. يقول لك كل صفة من صفات الله زي ما يقول الشيخ ابن عثيمين يتوجه إليها ثلاثة أسئلة. كل صفة من الصفات يتوجه إليها ثلاثة أسئلة. نمرة واحد، هل هي حقيقية ولماذا؟ اثنين، هل يجوز تكييفها ولماذا؟ ثلاثة، هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ قلنا نمرة واحد، هل صفات الله حقيقية؟ خلصتوا؟ هل صفات الله حقيقية؟ حد يرد عليه؟ نعم. ولماذا؟ أين الدليل يا حقيقية؟ أنه أثبتها في كتابه. ماشي. الأثر المترتب. الأثر المترتب مش هينفعك في كل مسألة. ليه؟ مثلا يقول لك اسم الرحمن، إيه معنى الرحمن؟ يقول لك المنعم. الأثر بتاعه برضو إيه؟ موجود. أقول لك مثلا صفة اليد، يد حقيقية ولا بمعنى القدرة مثلا؟ أقول لك إيه الدليل؟ أيوة، ما ممكن أثبتها لنفسه بمعنى القدرة، هو مش بعرض أن الله أثبتها لنفسه، لكن أقول لك مش معناها اليد، هي معناها القدرة. أنت تقول له حقيقية، هو يقول لك لا مش حقيقية، هات لي دليل. أنت تقول له اليد، يقول لك ما اليد بتأتي بمعنى القدرة. يبقى ان الاصل في الاسماء والصفات الحقيقة ولا المجاز او غير الحقيقة؟ بس اسوي يجي نزعني انا اقول له اليد، يقول لي لا ده مش اليد القدر، انا اقول له اليد. طب ايه اللي يفصل؟ انا مش عندي، اعتبر مش عندي دليل، هو مش عنده دليل. نقول له ان الاصل في الالفاظ الحقيقة ولا غير الحقيقة؟ الحقيقة. الاصل فيها ايه؟ الحقيقة. اذا قولي أنها حقيقة يحتاج إلى دليل أم لا يحتاج؟ لا يحتاج، لأنها هي الأصل، لكن الذي يحيد عن الأصل هو الذي يحتاج إلى دليل. يبقى نقول أولا أن الصفات حقيقية، والدليل أن الأصل في الألفاظ أنها حقيقية ما لم يأتي دليل. طيب اثنين، هل يجوز تكييفها؟ يجوز أم لا يجوز يا محمد؟ لا يجوز. ولماذا؟ ليه؟ لا ماشي، نرجع للقواعد القديمة. أحسنت. التكييف يحتاج إيه؟ يحتاج علم. أمال أنا هكيف إزاي؟ هكيف بجهل؟ لابد أن يكون عندي علم حتى أكيف. ونقول أن هذا العلم يأتي من ثلاثة طرق كما ذكرنا قبل ذلك، إما برؤية الشيء أو برؤية النظير أو بالإخبار عنه. ولم نرى الله وليس له نظير ولم نخبر عن كيفيته، إذن لا يجوز التكييف. طب ثلاثة، يقول هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ ها تماثل ولا تماثل؟ لا تماثل. ولماذا؟ أو مع الدليل يعني لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ماشي نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله. لك يا رسول الله نبذ قصائدي، لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك.